الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد ردد شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مؤلفاته قصة الشيخ أبي جعفر الهمداني مع أبي المعالي الجويني في استدلال الهمداني على أبي المعالي بالفطرة على إثبات صفة العلو لله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ومن هذا الباب ما ذكره محمد بن طاهر المقدسي في حكايته المعروفة أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مرة والأستاذ أبي المعالي الجويني يذكر على المنبر كان الله ولا عرش، ونفى الاستواء على ما عرف من قوله، وإن كان في آخر عمره رجع عن هذه العقيدة ومات على دين أمتي وعجائز نيسابور. فقال الشيخ أبو جعفر: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش، يعني لأن ذلك إنما جاء في السمع، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه معنى يطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي ووضع يده على رأسه وقال حيرني الهمداني، أو كما قال، ونزل. فهذا الشيخ كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يعني أبا جعفر الهمداني، هذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني آدم، هذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني آدم. فالإقرار بعلو الله على الخلق أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ ثم قال الشيخ رحمة الله عليه قولا قويا جدا، واستدل استدلالا لعلك تسمعه لأول مرة. قال: والجارية التي قال لها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. جارية معاوية بن الحكم السلمي رضوان الله عليه كما في صحيح مسلم، ولما جيء بها بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها سائلا أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمن. قال الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله: جارية أعجمية، أرأيت من فقهها وأخبرها بما ذكرت؟ يقول شيخ الإسلام: هذه أجابت، هذه الإجابة. سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجارية أين الله؟ قالت: في السماء. أقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك وقال: أعتقها فإنها مؤمنة. يقول شيخ الإسلام: جارية أعجمية، فمن فقهها وعلمها هذا الذي ذكرت؟ قال: وإنما أخبرت عن الفطرة التي فطرها الله عليها، يعني لم يكن ذلك بتعليل، وإنما كانت إجابة متساوقة متناسقة نابعة من الفطرة، وأقرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك وشهد لها بالإيمان. هذا آخر كلام الشيخ رحمة الله عليه. فالدليل الأول الذي يساق هاهنا على القاعدة التي مر ذكرها، وهي أن صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال من جميع وجه بما لا نقص فيه، هذا الدليل هو دليل الفطرة على النحو الذي مر. ثانيا، اتصاف الإله المعبود بصفات الكمال دليل صحة ألوهيته وربوبيته، وسلبها أي صفات الكمال عنه دليل بطلان الألوهية والربوبية. الإله الرب المعبود لا بد أن يكون كاملا، ونقص المعبود دليل على بطلان ألوهيته وربوبيته، ولهذا ذم القرآن آلهة الكفار وعابها بسلب أوصاف الكمال عنه، فقد عابها بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تهدي ولا تنفع ولا تضر. فلما لحقتها هذه الصفات من صفات النقص دل ذلك على أنها ليست بآلهة ولا تستحق أن تعبد. قال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم في محاجته لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فهذه صفات نقص تلحق بمعبودك، فكيف تعبده؟ لا يستحق أن يكون إله. وقال الخليل لقومه طاعنا في ألوهية أصنامهم: هل يسمع لكم إذ تدعون؟ أو ينفع لكم أو يضرون؟ فكان مقررا لهم على أنهم لا يسمعون ولا يضرون ولا ينفعون، وهذه كما ترى صفات نقص قد لحقت بهم. وقال لهم الخليل صلى الله عليه وسلم بعد أن حطم أصنامهم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ فاستدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بسلب أوصاف الكمال عن تلك الآلهة المعبودة على أنها لا تستحق أن تعبد من دون الله جل وعلا. وقال الحق مبينا وجه بطلان ألوهية العجل الذي عبده بنو إسرائيل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. يعني يقول ربنا جلت قدرته: ألم يروا أنه لا يكلمه ولا يهديهم سبيلا؟ فهذه صفات نقص قد لحقت به، اتخذوه وكانوا ظالمين. فجعل الحق تبارك وتعالى نفي السمع وإجابة الدعاء، وجعل عدم النفع والضر وعدم الكلام والهداية دليلا على بطلان الألوهية. ومن هنا يعلم جناية نفاة الصفات الذين عطلوا الرب جل وعلا عن صفاته، أو أولوا صفات الله جل وعلا وزعموا أن التوحيد يقتضي نفي الصفات، حتى إن بعضهم لا يدعو في دعائه وبئس ما يدعو به: اللهم انشلنا وانتشلنا من أوحال التوحيد. إن هؤلاء خالفوا أدلة العقول الصحيحة كما خالفوا النصوص الصريحة الدالة على أن الإله الحق المعبود لا بد أن يتصف بصفات الكمال والجلال والجمال. وكلما كثرت صفات الكمال كان الحمد والتعظيم للرب أثمل وأعظم، ولهذا فإن العباد لا يستطيعون أن يحصوا الثناء على الحق تبارك وتعالى. لماذا لا نستطيع أن نحصي ثناء عليه كما أثنى هو على نفسه جل وعلا؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أحصي ثناء عليك. لما؟ لكمال أسمائه وصفاته وكثرتها، فكيف يحصى الثناء عليه؟ ثالثا، الأدلة العقلية الدالة على اتصاف الباري بصفات الكمال وأنه جلت قدرته متصف بصفات الكمال كله، وأنه لا يعزب عنه من صفات الكمال شيء. الدليل العقلي على ذلك أن القرآن أرشد عقول البشر ونبهها إلى الأدلة العقلية التي تدلها على ربها وترشدها إليه، وهي أي الأدلة العقلية أدلة سهلة قريبة المأخذ جدا على طرف البنان، تقوم على أصول صحيحة لا يخالطها باطل كما هو الحال في كثير من أدلة المتكلمين. ففي أدلة المتكلمين من التناقض والباطل ما يضعف الإيمان وقد يشكك في الحق. وقد أرشد الحق العقول إلى الدليل الذي يدلها على كماله سبحانه وكمال أسمائه وصفاته في قوله جل وعلا: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. ويقول جلت قدرته: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، المثل الأعلى. ويقول: ألا يعلم من خلق؟ ومثل السوء الذي جعله الله رب العالمين لأعدائه هو المثل المتضمن للنقائص والعيوب وسلب كمال أعدائه المشركين وأوثانه. والمثل الأعلى الذي يستحقه الباري تبارك وتعالى هو المتضمن لإثبات الكمال كله لله تبارك وتعالى. ولذا فإن الذي يسلب عن الله صفات كماله فإنه يجعل له مثل السوء سبحانه. الذي يسلب عن الله صفات كماله فإنه يجعل له مثل السوء وينفي عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. ولما كانت صفات الرب جل وعلا أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان. هو لله خاصة، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، لأن أعلى كما هو معلوم للتفضيل، فلا بد أن يكون هنالك علو بوجه من الوجوه. فإن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير أو شبيه. وهذا الذي مر ذكره وما قرره شارح الطحاوية في استحقاق الباري للمثل الأعلى، وقد دل قوله تبارك وتعالى: ولله المثل الأعلى. العقول دل العقول على أن الله تبارك وتعالى يستعمل في حقه قياس الأولى. قول الله جلت قدرته ولله المثل الأعلى يدل العقول على أن الله جلت قدرته يستعمل في حقه قياس الأولى، وهذا يقتضي بأن كل كمال في نفسه ثبت للمخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، فإن الخالق أولى به من المخلوق. فهذا تطبيق قياس الأولى لا تعريفه عند المناطق، وإنما هذا تطبيقه، وهو أن كل كمال في نفسه ثبت للمخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، فإن الخالق أولى به من المخلوق. وكل نقص تنزه عنه المخلوق وليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى بأن يتقدس ويتنزه عنه. قياس الأولى يقضي بأن كل كمال في نفسه ثبت للمخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فإن الخالق أولى به من المخلوق. وكل نقص تنزه عنه المخلوق وليس فيه كمال بوجه من الوجوه فالخالق أولى بأن يتقدس ويتنزه عنه. تأمل في هذا، وتأمل في قول ربك ولله المثل الأعلى، فالعلم والحكمة والقدرة والقوة والسمع والبصر صفات يمدح بها العباد، والخالق أولى بالاتصاف بها. هذه صفات كمال يمدح بها المخلوق والخالق أولى بالاتصاف بها. والجهل والموت والعمى والصمم صفات يتنزه العباد عنها، هي صفات نقص فيه، والباري أولى بالتنزه والتقدس عنها. وقد ورد في النصوص التصريح بأن الله تبارك وتعالى أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين وأحسن الخالقين، وأنه الأكبر والأعز والأعلم والأقوى. وورد في القرآن التصريح بأن الرب تبارك وتعالى خير الفاصلين كما في الأنعام، وخير الرازقين كما في المائدة، وخير الوارثين كما في الأنبياء، وخير الناصرين كما في الأنعام، وخير الراحمين كما في سورة المؤمنون، وخير الفاتحين كما في الأعراف، وخير الغافرين كما في الأعراف أيضا، والله خير وأبقى كما في سورة طه. وكل هذه النصوص تدل دلالة واضحة على المنهج القرآني الذي يرشد العقول إلى استعمال قياس الأولى في حقه تبارك وتعالى، وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق العظيم الباري الكريم أولى به وأحق. ويمكن أن يجرى قياس الأولى بطريق آخر فيقال كل كمال في المخلوق فإنه منحة من الخالق العظيم، فكيف يهب الكمال من لا يملكه ولا يتصف به، فهو من باب أولى به موصوف، وهو من باب أولى به منعود. وقد قيل فاقد الشيء لا يعطيه. وقد سلك الفلاسفة علماء الكلام في استدلالهم على كمال الله تبارك وتعالى مسالك بقياس التمثيل، قياس التمثيل الذي يستوي فيه الأصل والفرع، وكذلك بقياس الشمول الذي تستوي أفراده، فمثلوا الباري بغيره وأدخلوه هو سبحانه وغيره تحت قضايا كلية تستوي أفراده، وهذا المنهج أدخل الخلل عليهم وقادهم إلى الاضطراب والشك والحيرة بسبب ضعف الأدلة التي اعتمدوها، بخلاف المنهج القرآني الذي دل على أن الباري يستعمل في حقه القياس الأولى على النحو الذي مر. فما نحن الآن بصدد بيان معنى قياس الأولى وقياس التمثيل وقياس الشمول، فذلك باب واسع ليس هذا محل ذكره الآن. عود حميد إن شاء الله رب العالمين إلى تفسير أهل العلم للمثل الأعلى، والذي يتأمل في عبارات أهل العلم في تفسيرهم المثل الأعلى الوارد في النص يجدها تدور على أربعة معان: الأول ثبوت الصفات العليا للرب تبارك وتعالى التي هي الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بحال من الأحوال، وهذا لا يتوقف على علم العباد بها، فالكمال المطلق كله لله، علمه العباد أم جهلوه، يعني علمت أنت ما علمت وجهلت ما جهلت، ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى، يعني هذا يعني ثبوت الصفات العليا التي لا أعلى منها لله رب العالمين. والمعنى الثاني المثل الأعلى هو ما في قلوب الذين يعبدون الله ويذكرونه من تعظيم الله وتقديسه ومحبته وخشيته والخوف منه ورجائه والاعتماد عليه والتوكل عليه جل وعلا، وهو الذي في قلوبهم تجاه ربه لا يشركه في ذلك غيره أصلا، ولا ينافي هذا ما في قلوب بعض خلقه من الشرك والكفر، فإن هؤلاء يغالبون الفطرة ويدنسونها، وعندما ينزاح الركام عن الفطرة يتبين ما في جوهر الإنسان من تعظيم لله وتمجيد وتقديس له سبحانه، وأن المكانة التي للرب في قلب العبد لا يدانيها مكانة أحد. هذا هو المعنى الثاني من المعاني الأربع من تفسير أهل العلم للمثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. وأما المعنى الثالث هو أن المثل الأعلى هو إثبات صفات الكمال للواحد المتعال، وتنزيهه سبحانه وتعالى من العيوب والنقائص والتمثيل وما أشبه. وأما المعنى الرابع فهو أن المثل الأعلى هو عبادة الرب تبارك وتعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة في نفوس عابديه وذاكريه، ومن هذه العبادات القلبية مثل الإخلاص والتوكل والمحبة والإنابة والخوف والخشية والرجاء وغير ذلك من عبادات القلب. القاعدة الأولى من قواعد الصفات أن لله تبارك وتعالى صفات الكمال، جميع صفات الكمال لله تبارك وتعالى، لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة عقلا وشرعا في حق الله تبارك وتعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم، فهذه ونحوها منفية عقلا وشرعا. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال سبحانه حكاية عن قول موسى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقال جلت قدرته: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا بذلك على إثبات كمال صفات الرب جل وعلا، وأن النقص إذا ما أحاط بشيء يوصف بأنه من الآلهة المعبودة من دون الله فهو دليل على عدم استحقاقه للألوهية ولا للربوبية ولا للعبادة من دون الله. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فانظر كيف استدل بالنقص على فساد دعوى الدجال، وأثبت في الوقت ذاته لربه جل وعلا صفات الكمال بمجموعها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفرة لما ارتفعت أصوات أقوام بالدعاء لله رب العالمين فوق ما يجمل أن تكون أصواتهم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. أخرجه البخاري ومسلم. وإذن فإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها بوجه من الوجوه كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحو ذلك، فهذه صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، فهي ممتنعة في حق الله رب العالمين عقلا وشرعا. وقد عاقب الله تبارك وتعالى أعداءه الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال سبحانه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال ربنا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فإذا كانت الصفة صفة نقص محض لا كمال فيها بوجه من الوجوه فهي ممتنعة على الله رب العالمين عقلا وشرعا. ومن وصف الله تبارك وتعالى بصفة من صفات النقص عذبه الله رب العالمين وعاقبه دنيا وآخرة، كما عاقب الله رب العالمين من وصفوه بتلك الصفات التي مر ذكرها في تلك الآيات التي ذكرها ربنا في كتابه العظيم. وأما إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال، إذا كانت كذلك لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة في حق الله على سبيل الإطلاق، لا تجوز على سبيل الإطلاق ولا تكون ممتنعة في حق الله على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. فتجوز في الحال التي تكون فيها كمالا وتمتنع في الحال التي تكون فيها نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها من تلك الصفات. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. ولهذا لم يذكرها الله تبارك وتعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها. الصفة إذا كانت كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله تبارك وتعالى ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له الصفة التي تكون كمالا في حال ونقصا في حال، لا تثبت له ثبوتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، ولكن لا بد من التفصيل. فتجوز الصفة التي هذا حالها، وهي أن تكون كمالا في حال ونقصا في حال، تجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا كالمكر والكيد والخداع. ولم يطلقها ربنا تبارك وتعالى على نفسه جل وعلا إلا في مقابلة من يعاملونه سبحانه ويعاملون رسله بمثلها، كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وكقوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وكذلك في قوله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وفي قوله تعالى قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. فتجد أن ربك تبارك وتعالى وتنزه وتقدس لم يذكر شيئا من تلك الصفات التي هي المكر والكيد والخداع، لم يذكرها الله تبارك وتعالى إلا في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها. ولهذا لم يذكر ربنا تبارك وتعالى جريا على تلك القاعدة التي مرت، وهي أنه إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تطلق على الله رب العالمين إلا بالتفصيل. لهذا لم يذكر الله تبارك وتعالى أنه خان من خانوا، فلما ذكر خيانتهم لم يقابلهم بمثلها، فقال سبحانه وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. لم يقل فخانه جل عن ذلك وتعالى وتقدس وتنزه سبحانه سبحانه، لم يذكر الله تبارك وتعالى أنه خان من خانوه. فتأمل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، وقال سبحانه فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقة، لا تكون الخيانة ممدوحة أبدا. هذه من الأخلاق السافلة ومن أخلاق السفلة، فلا يمكن أن يتأتى أمر بشيء من خيانة عند أمين، لا يمكن. الخيانة خدعة في مقام الائتمان، يعني أن يأتمن الإنسان إنسانا فيخدعه فيكون حينئذ له خائنا، فالخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقا، لا تكون مدحا بحال. وقد مر أن الصفات إذا كانت ذما مطلقا لم يجز أبدا أن يوصف بها الله رب العالمين، ومن فعل ذلك فوصف الله رب العالمين بشيء من صفات النقص المذمومة، فإن الله رب العالمين يعاقبه دنيا وآخرة. وأما الصفة إذا كانت كمالا في حال ونقصا في حال لم يجز أن تطلق في حق الله رب العالمين بإطلاق ولا أن تنفى عن الله رب العالمين بإطلاق، وإنما لا بد من التفصيل. وبذا تعرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون، تعرف أن هذا منكر من القول وزور، وأن هذا فاحش من القول يجب النهي عنه. صفة المكر والكيد والمحال لله تبارك وتعالى ثلاث صفات متقاربات في أربع آيات: المحال والمكر والكيد. الآية الأولى من الآيات الأربع في المحال، وهي قوله وهو شديد المحال، يعني هو شديد الأخذ بالعقوبة. وقيل إن المحال بمعنى المكر، يعني شديد المكر، وكأنه على هذا التفسير مأخوذ من الحيلة، كأن المحال على القول بأنه شديد المكر مأخوذ من الحيلة، وهي أن يتحيل بخصمه حتى يوقع به، أن يتحيل بخصمه حتى يوقع به. وأما المكر فقد قال العلماء في تفسيره هذه الصفات التي مرت مثالا مضروبا، فالصفة التي تكون مدحا في حال وذما في حال لابد من معرفة معانيها، لأنك تثبتها لله تبارك وتعالى في مقابلة من يأتون بها، في مقابلته سبحانه وتعالى ومقابلة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمكر هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، يعني أن تفعل أسبابا خفية توقع بخصمك بها وهو لا يحس ولا يدري، ولكنها بالنسبة لك أنت معلومة مدبرة، فهذا هو المكر. والمكر يكون في موضع مدحا ويكون في موضع ذم، فإن كان في مقابلة من يمكر فهو مدح، لأنه يقتضي أنك أنت الأقوى منه، وإن كان في غير ذلك فهو ذم ويسمى خيانة. ولهذا لم يصف الله تبارك وتعالى نفسه به إلا على سبيل المقابلة والتقييد: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ويمكرون ويمكر الله، ولا يوصف الله سبحانه وتعالى به على الإطلاق، يعني على سبيل الإطلاق من غير تقييد ولا مقابلة، فلا يقال إن الله ماكر، لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسمية، ولا يقال إنه سبحانه كائد، لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسمية. وفارق بين التسمية والإخبار، باب الإخبار أوسع من باب التسمية جدا، باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من باب التسمية، فقد تخبر عن الله تبارك وتعالى بشيء ولكن لا تسميه بما أخبرت به عنه، فتخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه يكيد من كاده وأنه يقادع من قدعه، هذا إخبار عن الله تبارك وتعالى بهذه الصفة، ولكن لا يجوز لك أن تشتق من هذا صفة ولا اسم فتقول إنه ماكر أو إنه كائد أو أنه مخادع، لا يجوز هذا، لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسمية إفرادا فيقال إنه كائد أو إنه ماكر، وأما على سبيل المقابلة كما مر فهذا جائز لأنه صفة من صفات الكمال حينا، لأن المعنى يكون مدحا في حال ويكون ذما في حال، فلا يمكن أن نصف الله تبارك وتعالى به على سبيل الإطلاق من غير تقييد. فأما قوله تبارك وتعالى والله خير الماكرين فهذا كمال، ولهذا لم يقل أمكر الماكرين بل قال والله خير الماكرين، فلا يكون مكره إلا خيرا، ولهذا يصح أن نصفه بذلك فنقول الله هو خير الماكرين، يجوز أن نصف الله تبارك وتعالى بذلك فنقول الله هو خير الماكرين، أو نصفه بصفة المكر في سبيل المقابلة، يمكر بمن مكر به، أي في مقابلة من يمكر به، فنقول إن الله تعالى ماكر بالماكرين لقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله. هذه الآية الأولى من الآيات الأربع في هذه الصفات الثلاث، صفة المكر والكيد والمحال، وهو شديد المحال. وأما الآية الثانية في المكر فهي قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذه نزلت في حكاية قصة عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. مكر به اليهود ليقتلوه، وكان الله تبارك وتعالى أعظم منهم مكرا، رفعه الله تبارك وتعالى إليه وألقى شبهه على أحدهم، على الذي تولى كبره وأراد أن يقتله سعيا به، ثم دخل على عيسى هذا الذي يريد القتل، فإذا عيسى قد رفع فدخل الناس فقالوا: أين عيسى؟ قال: لست عيسى. فقالوا: أنت هو، لأن الله تبارك وتعالى ألقى عليه شبهه، أي شبه عيسى عليه السلام، فقتل هذا الرجل الذي كان يريد أن يقتل عيسى ابن مريم، فكان مكره عائدا عليه. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. أما الآية الثالثة في المكر أيضا فهي قوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وهذا في قوم صالح. انظر إلى المقابلات التي قد قيد بها الإطلاق. هذا في قوم صالح كان في المدينة التي كان يدعو الناس فيها إلى الله تبارك وتعالى 9 رهط، أي 9 أنفار، تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم يعني لنقتلنه بالليل، لنبيتنه وأهله يعني لنقتلنهم بالليل، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، يعني أنهم قتلوه بالليل فما يشاهدون، قتلوه في الظلام فلم يشاهدوا، وتقاسموا يعني أقسم كل منهم لأخيه على ذلك، وطلب منه القسم على ذلك أن يأتوا بذلك القتل غيلة بالليل من غير ما رؤية للمقتول، فإذا ما طلب منهم أن يدلوا بشهاداتهم قالوا: ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، يعني لأننا لم نرى ذلك، كان بالظلام في الليل ونحن من أهل الصدق في ذلك. مكروا ومكر الله، قيل إنهم لما خرجوا ليقتلوه فلجأوا إلى غار ينتظرون الليل، انطبق عليهم الغار فهلكوا، وصالح وأهله لم يمسهم سوء، فيقول الله تبارك وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. ومكرا ومكرنا مكرا في الموضعين منكرة للتعظيم، ومكروا مكرا مكرا كبارا، فقابل مكرهم بمكر هو أعظم منه، ومكرنا مكرا، أي مكروا مكرا عظيما ومكرنا مكرا أعظم. وأما الآية الرابعة في الكيد فهي قوله جلت قدرته: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم أي كفار مكة يكيدون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيدا لا نظير له في التمثيل منه ومن دعوته صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى يكيد كيدا أعظم وأشد. وأكيد كيدا أيضا منكرة كما ترى للتعظيم، يعني كيدا هو أعظم من كيده. ومن كيدهم ومكرهم ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. 3 آراء تداولوها بينهم: يثبتوك يحبسوك، يقتلوك يعدموك، يخرجوك أي يطردوك. فأخذوا يمكرون هذا المكر، وكان رأي القتل أفضل الآراء عندهم، ولكنهم مكروا مكرا والله تعالى يمكر خيرا منه. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فما حصل لهم الذي يريدون، بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من بيته فكانوا ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج، فخرج من بينهم ولم يشعروا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن صار مكر الله عز وجل أعظم من مكرهم، لأنه أنجى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهاجر وتركه. قال هنا سبحانه وتعالى: يكيدون كيدا وأكيد كيدا. والتنكير أيضا فيها للتعظيم، وكان كيد الله عز وجل أعظم من كيده. وهكذا يكيد الله عز وجل لكل من انتصر لدينه، فإنه يكيد له ويؤيده. قال ربنا جلت قدرته: كذلك كدنا ليوسف، يعني عملنا عملا حصل به مقصوده دون أن يشعر به أحد. وهذا من فضل الله عز وجل على المرء، أن يقيه الله رب العالمين شر خصمه على وجه الكيد والمكر على هذا الخصم الذي أراد المكر به والخداع له والإيقاع به. فإن قلت: ما هو تعريف المكر والكيد والمحال؟ فالجواب: تعريفها عند أهل العلم التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، يعني أن توقع بخصمك بأسباب خفية لا يدري عنها شيئا، وهي في محلها صفة كمال يحمد عليها، وفي غير محلها صفة نقص يذم عليها. والمكر والكيد والمحال من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، وصفات الله تبارك وتعالى الفعلية قسيم صفاته جل وعلا الذاتية. وأما صفاته الفعلية جل وعلا فهي صفات الله تبارك وتعالى المتعلقة بالمشيئة، التي إذا شاء عملها وإذا لم يشأ لم يعملها، كالنزول والغضب والضحك والرضا والمكر والكيد والمحال، من صفات ربنا تبارك وتعالى الفعلية التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق، لأنها تكون مدحا في حال ودما في حال، فيوصف بها حين تكون مدحا. المكر والكيد والمحال من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق، وإنما لأنها تكون مدحا في حال ودما في حال، فإنها تكون عند الوصف مقيدة، فيوصف بها حين تكون مدحا، ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحا. فيقال: الله خير الماكرين، خير الكائدين، أو يقال: الله ماكر بالماكرين، خادع لمن يخدع. وهذا في المحصلة النهائية من باب الإخبار، وأما أن تخرجه بعيدا صفة واسما فلا يجوز. والاستهزاء من هذا الباب، فلا يصح أن نخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه مستهزئ على سبيل الإطلاق، لأن الاستهزاء نوع من اللعب، وهو منفي عن الله تبارك وتعالى. قال ربنا جلت قدرته: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لكن في مقابلة من يستهزئ به يكون كمالا، الاستهزاء في مقابلة من يستهزئ به سبحانه يكون كمالا. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله جلت قدرته: الله يستهزئ بهم. فأهل السنة يثبتون هذه المعاني لله عز وجل على سبيل الحقيقة، لكن أهل التحريف يقولون: لا يمكن أن يوصف الله بها أبدا. لكن ذكر مكر الله ومكرهم إنما كان على سبيل المشاكلة اللفظية، والمعنى مختلف، مثل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونحن نقول له. فهذا خلاف ظاهر النص وخلاف إجماع السلف رضوان الله عليه. فإذا قال قائل: إيت لنا بقول لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي يقولون فيه إن المراد بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع على سبيل الحقيقة، التفت إلى هذا جيدا، ينفعك الله رب العالمين به نفعا مؤبدا. إذا قال لك قائل: إيتنا بقول لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي يقولون فيه إن المراد بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع الحقيقة، تقول لهم: نعم، هم قرأوا القرآن وآمنوا به، وكونهم لم ينقلوا هذا المعنى المتبادر إلى معنى آخر يدل على أنهم أقروا به. يعني هذا المعنى المتبادر من ظاهر اللفظ، وهو إثبات ما دل عليه اللفظ من غير ما إنكار. فقرأوا القرآن وآمنوا به، ومر عليهم فيه هذا الوصف بالمكر والكيد والمحال والاستهزاء، ولم يرد عنهم أبدا ولم ينقل أنهم قالوا إنه خلاف ظاهر الكلام. هذا دليل عظيم. تقول لهم نعم هم قرأوا القرآن وآمنوا به، وكونهم لم ينقلوا هذا المعنى المتبادر من ظاهر اللفظ في الآيات إلى معنى آخر يدل على أنهم أقروا به، لأنهم إذا كانوا لم يقروا به لنقل عنهم هذا الذي لم يقروا به بكلام الله على أي صورة يكون. فإذا هذا إجماع، ولهذا يكفينا أن نقول في الإجماع لم ينقل عن واحد منهم خلاف ظاهر الكلام، وأنه فسر الرضا بالثواب أو الكيد بالعقوبة إلى غير ذلك، لم ينقل. فما دام لم ينقل فهذا إجماع منهم على أن اللفظ على ظاهره مع تقييده بأنه مضاف إلى الرب جل وعلا الذي ليس كمثله شيء، فقضي الأمر. وهذه الشبهة ربما يوردها علينا أهل السنة، أحد من الناس يقولون أنتم تقولون هذا إجماع السلف، هذا إجماع السلف، أين إجماعهم؟ نقول عدم نقل ما يخالف ظاهرها عنهم دليل الإجماع. لم ينقل عنهم ما يخالف ظاهره فهذا دليل الإجماع. هذا من القواعد العظيمة في الدفع في وجوه المعطلة والمؤولة والمحرفة للأسماء والصفات. وأما ما نستفيده نحن من إثبات هذه الصفات لله رب العالمين كما وصف الله رب العالمين بذلك نفسه في كتابه، فالمكر، ما الذي نستفيده من إثبات هذه الصفة؟ يستفيد الإنسان بالنسبة لإثبات هذه الصفة مراقبة الله سبحانه وتعالى، وعدم التحيل على محارمه وركوب الحيل. وما أكثر المتحيلين على المحارم، فهؤلاء المتحيلون على المحارم إذا علموا أن الله تعالى خير منهم مكرا وأسرع منهم مكرا فإن ذلك يستلزم أن ينتهوا عن المكر. ولذلك يقول قائلهم لا تأمنن مكر خير الماكرين، فإنه قطع اليد في ربع درهم وأمر بجلب الحد في قطرة من خمر تبين بعلتها، وأهبط آدم من الجنة بمخالفة أمر بعدم الأكل من الشجرة، وأبلس وأيأس إبليس من رحمته لأجل سجدة لم يسجدها إذ أمر بها. فلا تأمنن مكر خير الماكرين. وربما يفعل الإنسان شيئا فيما يبدو للناس أنه جائز لا بأس به، لكنه في الحقيقة عند الله ليس بجائز، فيخاف لثبوت هذه الصفة ويحذر، والله خير الماكرين، والله أسرع مكرا، فيخاف. ولهذا أمثلة كثيرة في البيوع والأنكحة وغيرها. فأما في البيوع فرجل جاء إلى آخر قال أقرضني 10,000 درهم، قال لا أقرضك إلا 12,000، وهذا ربا وحرام، فيتجنبه لأنه يعلم أنه ربا صريح. ولكن باع عليه سلعة 12,000 مؤجلة إلى سنة بيعا تاما، وكتبت الوثيقة بينهما، ثم إن المشتري لما قبض المبيع أتى به إلى البائع وقال خذه 10,000 نقدا، أو جاء إليه البائع، جاء إلى المشتري فقال بعنيه 10,000 نقدا، والذي عليه في ذمته 12,000 نسيئة، فجاءه بعد أن تم البيع وقبض المبيع وسار نسيئة جاءه فقال بعنيه بعشرة آلاف نقدا، يعني البائع أعطاه السلعة نسيئة إلى سنة باثني عشر ألفا، ثم جاءه فقال بعنيه يعني يرده عليه مبيعا بعشرة آلاف نقدا، فقال بعتك إياه، وكتبوا بينهما وثيقة بالبيع. هذا البيع في ظاهره ظاهر الصحة، ولكن هذه حيلة، فإن هذا لما عرف أنه لا يجوز أن يعطيه عشرة آلاف باثني عشر ألفا قال أبيع السلعة عليه باثني عشر وأشتريها نقدا بعشرة آلاف. هذا بيع العينة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربما يستمر الإنسان في هذه المعاملة لأنها أمام الناس معاملة ليس فيها شيء، لكنها عند الله تبارك وتعالى تحيل على محارمه، وقد يملي الله تبارك وتعالى لهذا الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يعني يتركه ينمو ماله ويزداد وينمو بهذا الربا، لكن إذا أخذه لم يفلته، وتكون هذه الأشياء خسارة عليه فيما بعد ومآله إلى الإفلاس. ومن الكلمات المشهورة على ألسنة الناس: من عاش في الحيلة مات فقيرا. من عاش في الحيلة مات فقيرا، لأنه لا بد أن يعامل بنقيض قصده. وأما المثال في الأنكحة، فامرأة طلقها زوجها ثلاثا بتة لا رجعة فيها، فلا تحل له إلا بعد زوج، فجاء صديق له رضي من نفسه أن يكون تيسا مستعارا، فتزوجها بشرط أنه متى حللها، يعني متى جامعها، طلقها ففعل، فزوج بعقد وشهود ومهر ودخل عليها ووطئها، ثم طلقها، ولما طلقها أتت بالعدة على وجهها وتزوجها الأول أيضا بعقد وشهود ومهر، فإنها ظاهرا تحل للزوج الأول، ولكنها باطنا لا تحل، لأن هذه حيلة. فمتى علم أن الله جلت قدرته أسرع مكرا وأنه خير الماكرين أوجب لنا ذلك أن نبتعد غاية البعد عن التحيل على محارمه جل وعلا. فهذه هي القاعدة الأولى من قواعد الصفات التي بالاستقراء استخرجها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وشرحها كثير من العلماء. وأما القاعدة الثانية فهي: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لما؟ لأن كل اسم يتضمن صفة، كل اسم يتضمن صفة، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله جل وعلا، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال ربنا جلت قدرته: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن من الصفات ما يسمى بالصفات الفعلية، وهذه الصفات التي تتعلق بأفعال الله تبارك وتعالى لا تتناهى، فأفعاله جلت قدرته لا تنتهي، كما أن أقواله جلت قدرته لا منتهى له. أيضا كل اسم هو متضمن لصفة، فالأسماء توازيها الصفات، ثم بعد ذلك تزيد الصفات في بابها بتعلقها بأفعال ربنا جل وعلا التي لا منتهى له. لذلك تأتي هذه القاعدة: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. ومن أمثلة ذلك أن من الصفات صفات الله تبارك وتعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش، إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى وجاء ربك المجيء، وقال سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الإتيان إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الأخذ فأخذهم الله بذنوبهم، الإمساك ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، البطش إن بطش ربك لشديد، وقال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. هذه صفات كما ترى نصف الله تبارك وتعالى بها على الوجه الوارد ولا نسميه بها، نصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه سبحانه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به، ولكن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. فحينئذ نعود إلى الأصل، وهو أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية وكذلك صفاته، فلا نصف الله تبارك وتعالى ولا نسميه إلا بصفة أو اسم أتى في الكتاب أو في السنة على لسان النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا نسمي الله تبارك وتعالى باسم لم يسمي به نفسه في كتابه ولا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لما؟ لأن كل اسم متضمن لصفة، فالأسماء موازية العدد للصفات، وأما الصفات فتزيد على الأسماء، لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الرب جل وعلا وأفعاله سبحانه لا منتهى لها، كما أن أقواله جل وعلا وكلامه لا منتهى له، ولذلك نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته من الصفات الفعلية في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نسمي الله تبارك وتعالى بأسماء تتعلق بتلك الصفات. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. القاعدة الثالثة، صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. كلام كبير وحق له أن يكون كبيرا، أليس متعلقا بالله وصفاته؟ فلما تفزع؟ صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ترى هو معنى قريب، ما أثبته الله تبارك وتعالى يعني ما لم ينفه، لأن السلبية هي المقابل للثبوتية، فالثبوتية هي الصفات التي أثبتها الله رب العالمين لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى صفات ثبوتية، ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك، أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ما الواجب نحو الصفات الثبوتية؟ الواجب نحو الصفات الثبوتية إثباتها لله حقيقة حقيقة حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبي صلى الله عليه وسلم. تتأول أو أنت أعلم بالله من نفسه؟ تتأول أو أنت أعلم بالله من نبيه صلى الله عليه وسلم؟ تقول اللفظ يوهم نقصا بدلالة اللغة، هو يعني هذا النقص يثبت بدلالة اللغة، يقول بدلالة اللغة يثبت أو يومئ إلى نقص. سبحان الله، أوأنت أقدر على التعبير باللفظ العربي من القرآن المجيد؟ لو كان موهما أو مومئا إلى نقص لاحترز. يقول قائل: ولا بئس ما قال، إن الله رب العالمين أتى بالمتشابه في أمثال هذه الصفات. لما؟ يقول: هي على غير ظاهر. لما؟ يقول: من أجل أن يمتحن خلقه. سبحان الله، إنه أرحم بخلقه من أمهاته اللائي ولدنه. فكيف تقول هذا؟ هذا إهلاك للبشر، والله رب العالمين منزه عن ذلك. أما السمع في وجوب إثبات ذلك حقيقة على الوجه اللائق به بدلالة السمع، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان به يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه، يعني في الكتاب، من صفات الله جل وعلا. وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله جل وعلا. آمنوا بالله فنؤمن بصفاته، ورسوله فنؤمن بكل ما أخبر به عن مرسله جل وعلا، والكتاب الذي نزل على رسوله فنؤمن بما ورد في الكتاب من الصفات التي أثبتها الله رب العالمين لنفسه. وأما العقل فلأن الله جلت قدرته أخبر بتلك الصفات عن نفسه وهو أعلم بذاته من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير ما تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى متى تتردد في قبول الخبر، في قبول خبر المخبر، عندما يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، بحيث لا يفصح عما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله جل وعلا، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. يعني إذا قال: يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يتوقف، متوقف. تقول: أنت تتوقف في قبول الخبر لواحد من ثلاثة أمور: إما لجهل المخبر، وإما لكذبه، وإما لعيه، يعني عدم إفصاحه ببيانه عما يريد من نفسه. وما واحد من هذه الثلاثة بموصوف به ربك جل وعلا، بل هو منزه عن كل نقص سبحانه، وهي ممتنعة في حق الله رب العالمين. فالواجب قبول خبره على ما أخبر به سبحانه. وهكذا نقول فيما أخبر به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعلم الناس برب الناس، وهو أصدق الناس خبرا، وأنصحهم إرادة، وأفصحهم بيانا صلى الله عليه وسلم، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه كما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي الصفات الثبوتية إجمالا وما يجب على العبد تجاهها. وأما الصفات السلبية، صفات الله تبارك وتعالى، تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. فأما الصفات الثبوتية فهي ما أثبته الله رب العالمين لنفسه في كتابه أو على لسان نبي، ولا تكون إلا كمالا مطلقا، يجب لله رب العالمين، ويجب إثبات ذلك لله رب العالمين حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل كما مر ذكر ذلك. وأما الصفات السلبية فتستطيع أنت أن تعرفها لأنها قسيم مقابل الصفات الثبوتية، فتقول: هي ما نفاه الله رب العالمين من الصفات عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وما دام الله رب العالمين قد نفاها في كتابه أو على لسان نبيه، فلا بد أن تكون صفات نقص، لا يجوز أن تطلق على الله ما دام قد نفاها عن نفسه، فإنه ينفي عن نفسه نقصا سبحانه إذ له الكمال المطلق، مثل الموت والنوم والجهل النسيان العجز التعب، فيجب نفيها عن الله تبارك وتعالى لما سبق فقط، لا يجب نفيها مع إثبات ضده، لأن نفيها مطلقا من غير إثبات ضد لها لا يعد كمالا في حق الموصوف به، فيجب نفي هذه الصفات التي نفاها الله رب العالمين عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه، ويجب إثبات ضدها لله رب العالمين. لماذا؟ لأن ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه فليس المراد بالنفي مطلق النفي، وإنما نفى الله رب العالمين عن نفسه ما نفاه من تلك الصفات صفات النقص لبيان انتفاء ذلك عنه جل وعلا بثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه. يعني الله تبارك وتعالى نفى عن نفسه هذه الصفة الموت، لما؟ لثبوت كمال حياته، ونفى عن نفسه السنة والنوم، لما؟ لا لمجرد النفي، فهذا لا يعد كمالا، وإنما نفى الله رب العالمين عن نفسه السنة والنوم لكمال قيوميته، فنفى الله رب العالمين هذه الصفات التي مرت من صفات النقص في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا لمجرد النفي، فلا تنفيها مجردة وتسكت، وإنما أنت تنفيها لإثبات كمال أضدادها لا لمجرد نفيها. تعالى ربنا وجل عن كل عيب ونقص، والنفي في حد ذاته ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، مجرد النفي لا يدل على كمال. لما؟ النفي وحده لا يدل على كمال، لما؟ لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، النفي عدم لا يموت فقط، هذا لا يعد كمالا، ولكن لا يموت لأنه موصوف جل وعلا بكمال صفة الحياة، فهذا النفي يثبت كمال الضد، وأما هو وحده فلا يعد كمالا، لأن النفي قد يكون هكذا عدما، والعدم ليس بشيء في ذاته فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي أيضا قد يكون للعجز عن القيام بالشيء فيكون نقصا، كما قال الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة، الله أكبر، لا غدر عندهم، ولا يظلمون الناس حبة خردل، ولكن لما صغرها في البدء دل على حقارتها، فهم لا يغدرون لأنهم ملتزمون عجزا وخوفا وشعاع السيف أمام أعينه، ولا يظلمون الناس حبة خردل، لا لتعففهم عن الظلم مع القدرة عليه، وإنما لعجزهم عن أن يكونوا ظالمين، فأي كمال؟ فالزاهد المفلس الذي باطه والنجم ويده والتراب وهو ذو متربة، فهذا يقول أنا فيها زاهد، كالثعلب في الحيلة المشهورة يحاول الوثوب جاهدا ليصل إلى قطف العنب فلا يستطيع، بعد كثرة محاولات أضنته أعيته، فلما أعيته الحيلة وانقطعت به الوسيلة نظر إليه متحسرا بغيظ وقال: لا أريده. فهو لا يريده عجزا، لا يتعفف عنه وعن الظلم فيه لصاحبه وهو ذو قدرة ومقدرة، فإذا هذا النفي في حد ذاته لا يعد إن لم يوصف من سلب عنه هذا بالنفي بكمال الضد. هذا أوضح شيء يكون. وقد ورد البيت على لا أقول على قراءة أخرى لا يجوز، وإنما على رواية أخرى، ففي الشعر رواية، فورد قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فيقول موطن الشاهد في البيت حينئذ إنما هو من شاهد الحال، وعند اللغويين ما يسمى بشاهد الحال، وهذا كثير. ولكن على التصغير هو دال بلفظه، فالتصغير يكون ها هنا للتحقير. وكذلك قول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، هذا بيت من أبيات قصيدة حماسية، أظنها إن لم تخن الذاكرة هي أول قصيدة في الحماسة. لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشر عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، فذمهم ونفى عنهم أنهم ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يعني وإن كان قليلا على سبيل الذم مع النفي. فهذه الصفة السلبية ليست بصفة مدح، وإنما هي بصفة هوان وذم، لأنه لا يريد إثبات كمال الضد والتعفف عن الظلم والأخذ بالعدل. ومثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا يموت لما؟ لثبوت كمال حياته جل وعلا، فنفى الموت ونفي الموت عنه جل وعلا يتضمن كمال حياته سبحانه. وكذلك قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فنفي الظلم عنه يتضمن كمال العدل. وكذلك قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولذلك قال بعدها إنه كان عليما قديرا، ولأن الإنسان ربما لا يظلم لعجزه كما مر في الهوان والمعجزة. وكذلك تقول أنت أحيانا الجدار لا يظلم، أنه لا يستطيع أن يظلم فيتعفف عن الظلم حتى يصير ذلك له مدح، وإنما هو لا يظلم لما؟ لأنه لا يقوى على الظلم، الجدار لا يظلم. فلا بد من إثبات كمال الضد عند الصفات السلبية التي نفاها الله رب العالمين عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد، فلا يستطيع الإنسان أن يصنع الشيء ولا أن يوجده، وإما لقصور القدرة عليه مع العلم بأسبابه، وهما أمران، عدم القدرة مع الجهل، فيصير حينئذ الوصف بالعجز. فلكمال علم الله تبارك وتعالى ولكمال قدرته جل وعلا لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، لا لمجرد أن ننفي العجز عنه سبحانه، لأن هذه الصفات الثبوتية ونحن نتوقف فيها عندما ورد في الكتاب والسنة، لأنه كما سيأتي في القواعد إن شاء الله تبارك وتعالى وربك وتر يحب الوتر، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى وحتى لا يكون شفعا واجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فيكون على سبيل لا أقول الخطف، فالخطف لا يستحب وأحيانا لا يجوز وأحيانا هو حرام، ولكن الأمر هنا على سبيل الإسراء. في الصفات الثبوتية نفصل، وفي الصفات السلبية نتوقف عند حدود الوارد سلبا ونجمل، وهذا هو ما يليق حتى بالبشر. كالمثال المطروح، يعني أنت تدخل على الملك فتقول الملك أعزه الله وحفظه الله رب العالمين من أرومة حسنة وعشرة طيبة وأصل ثابت، ثم تقول وهو ذو علم وذو فهم وذو بصيرة وذو حكمة وذو جود وذو عطاء وما شئت، كلما فصلت انتفخ هو. ولكن إن ذهبت تسلب عنه الصفات وتقول وليس بزبال ولا ابن زبال ولا حجام ولا ابن حجام، وأخذت تفصل في صفات السلب مع النفي عقبك، لأنه لا يجمل في هذا المقام. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ إن السيف أمضى من أي شيء؟ من العصا. وكما رأيت الصفة السلبية تتضمن أكثر من كمال واحد، كما تضمن نفي العاجز إثبات العلم والقدرة، لأن العاجز يكون إما عن جهل بعدم أسباب الإيجاد، وإما عن علم بأسباب الإيجاد مع عدم القدرة على الإيجاد بعلم أسبابه. فإذا قلت لا يعجزه شيء فقد نفيت الجهل وعدم القدرة، وأثبتت لله رب العالمين العلم الكامل الشامل المحيط والقدرة القادرة التي لا تغالب ولا يغلبن مغالب الغلاب، والحمد لله رب العالمين.